الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع الحال. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب. أنت أشير عن هذا الصور. نعم. المهر قال. نعم. المهر قال. نعم. أحسن أن نقول أيها القاري ولا أيها القاري. أيها. أيها. أي تحت. بماذا؟ بالضم أو بماذا؟ لا، أنا قلت أي تحت. الحمز. أنت مالك. أي تحت. أن نقول أيها القاري أو أيها القاري. أيها. تدعي معرفة القواعد. بعض العرب يخفف الهمز يا شيخ، فإذا وقفت عليها القارئ تقف وتحدث الهمز. إيه، يخفف بعض العرب يخفف، كما في قراءة حفص ونافع بالنبي، بعضهم يقرأه مهموزا، بعض القراء يقرأه مهموزا، وبعضهم يقرأه مهموزا. هذا ما يقرأه مهموزا. الحمد لله وقع على الكثير أخرى الجياء. هذا يزيد. أيها القاري ويا كما الكافي. ما تحدثه. أيها القاري أيها النبي. من بجال الهمزة هذا. وما تعرفه. طيب لو قال لو. الحمد إذا كان بعد كسر. أيوه. وأردت الوقف عليه ما تعريفه تقريبها يا لأنه بعد الكف تقول يا أيها النبي أو يا أيها القاري. ولو أثبتنا الهمس مع الوقف لا يجوز هذا؟ الهمزة عندك لو قلنا يا أيها النبي أقول لك الهمزة إذا وقع بعد الكف يقلب يا قاعدة. نعم، يتصرفي أنت. هذه قاعدة صرفية عامة، تنتبه لها. يجب كمان في بعدين قال مفهم في حال، مفهم في حال. قال أيضا حال كذا، نحن ما نقول على هذا التنوين الآن. سؤال آخر لا لا لا لا لا ضبط المثل. لا شيخ، في القرآن نقف على الهمزة. النبي يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي. نقف بالأمس. هذا محل الوقت. نقف هنا نقف. من قال مع الوقت يبدأ المعرفة الوقت. في هنا وقت يا شيخ. الوقت يا أيها النبي. في مصحف هنا وقت يا شيخ. لا ما نعم. قراءة كمان يا أيها النبي بالهمزة. يا أيها النبي بالله. قراءة حفص يا أيها النبي بالتشريف. قراءة يعني أهل المدينة. نعم. ونافع يا أيها النبي بالهمزة. ما الفرق بين النبي والنبي من جهة المعنى ومن جهة الاستقاء؟ هيا يعرف الفرق. انا شرحت لك كل ناحية المعنى. ايوه اعرفها. الحال وصف مفهم في حال، مفهم في حال ضبط المتن. مفهم في حال كفردا اذهب. مفهم في حال وقرا مفهم في حال التنوين. ليش انا ممنوع من التنوين؟ كأنه يعني مضاف إليه محذوف. مفهم في حال كذا مثلا. هذا على الإضافة، على هذا يجوز تغيير قبل وبعد. مفهم في حال كفردا أذهب. ما رأينا شيء وحدا مضاف إليه أسمع ويبقى المضاف على ما كان عليه إلا في هذا في قبل وبعد وغيره من السيء. هنا مفهم في حال ولا الوزن مفهم في حالي. نحن نقرأ وأنا أقول في مفهم في حالي. في حالي كذا. مفهم في حالي. في حالي. بدون تنوين؟ نعم. هذا نعم ده منون شيخ. نعم. مسمار هذا. لا ايش مسمار؟ في حالي كذا. محمد. هذا على معنى على معنى في حالي كذا. لماذا حذفنا التنوين الا للوزن؟ لا لا عشان عشان مضافين في حالي كذا. الحال هذا معنى معناه هو الحال المفهوم الذي متضمن معناه في حالي كذا. لا اذن لا اذن لا راكب معناه جاء المجي هذا جاء في حال في حال كذا وهي وهي ايش الحال هذا يعني مبين يا اخي ركبه هو احد مبين. نعم نعم كل حال المبين غير الحال الموكده لعامله يعني في حال كذا في معنى في حال كذا هذا معنى هذا من حد من تعريف الحال ان ابن مالك بخلاف التمييز التمييز ما يبين في حال كذا انما يبين ايش من بهم من الزواج في كل حال غير الحال الذي يفيد التوكيد لعامله ماذا يبين هذا يعني في حال كذا لا زيد ما يعني حضر التلاميذ في اي حال في اي حالة حضر التلاميذ فيه في حال لا حالة منهم جالسين في حالة نعم هذا تعريف صحيح لازم ننتبه لهذا التعريف وهذا من حد حال اسمع الحال وصف يوناني وصف الحال بهذه الصفه الظلل ان يكون وصف او مؤول بالوصف ما فهمت يا عاد الحال وصف منتصب هذا الوصف لازم نصبه فخرج الخبر لان الخبر وصف ياتي وصف ولكن غير منتصب بل هو مرتفع مثل زيد قائم مثل عاد جالس يا عاد وفوه اخر فلما قال متصب ايش بعده؟ فضله خرج ايش؟ عمده اه؟ عمده الخبر ايضا الخبر الوصف الخبر الفاعل يرفع عمده حرج من الفضل يعني ان شاء الله الوصف الخبر المنتصب فضلة البيت مقدمة على المنتصب وصف فضلة منتصب وصف نعم هذا فضلة نعم يعني الوصف هذا فضلة من خرج الخبر نعم فخرج الخبر رابع منتصب كذلك منتصب امشي وصف خرج التمييز ايضا يا شيخ سيرة الوصف خرج التمييز لانه ليس بمشتق لا وصف هذا عند قوله وصف خرج التمييز ولكن قد يكون قد يكون يعني وصفا مثل لله قالوه فارسا او مشتق وفي قراءة من قد حفظ في من اعرض حافظا يعني في سورة يوسف تمييز لكن نحن نعربها حال الله خير الحفظ هذا فالله خير حافظ وهو ارحم وراحم تمييز لذلك نقول هذا نقولها حافظ هذا حال او تمييز ولكن بعض النحويين عربوه ولكن ارجح ان يكون حال لان التمييز لا يكون ايش؟ قراءة المصدر يا شيخ المصدر هذا واضح تمييز تمييز نعم الله قراءة الوصف قراءة أهل المدينة الله خير حفظه يا طلبة العلم الشباب أنت تريد أن تفهم القرآن وتفهم التفاسير هذا ادرس القواعد العربية هي التي تمكنكم في فهم هذه القواعد في فهم التفسير وفي فهم الحديث إذا قلت لواحد بمادرة القواعد العربية يدعي أنه عالم ويدعي أنه مفسر ليس الفرق بين القراءتين كلتاهما يعني سمعيتان قراءة حفظ والله خير حافظ الله ورحمه الله قراءة ورث نافع والله خير حفظ الله ورحمه الله ما يقدر يحل هذا يوجه هذا ولو كان يعني أزود الماء إذا لم يدرس القواعد العربية ما يا عادي يا ما يوجهها لك إلا الذين في الخوائج العظيمة. انتبه. أنت ولا؟ توجيهها واضح بين قصر في قراءتها في قراءتي حفظ هذا حاف وما في قراءتي بص نافع. نعم تمي لا خلي هذا الكثير بص نعم أما هناك الأرض ليس بص لا خير هذا تحتاج إلى التمييز لأنها فعل قبيل خير الحرية هذا كانت في إيش حفظ في الحفظ ايش بخد انتبه وليس رأى نعم نحن ما نعربه حال تمييز للخيرية نعم هذا تمييز للخير الخير هذا فعل التخبير فائل المعنى انتبه فائل المعنى نعم فائل كمان امسك وين لا في حال كفرد نذهب ليس الحد تعريف الحال ما غلب متصب ليش بعدها مفهم في الحال مفهم الحال هذا هناك حاجة تمني مفهم في حال في حال كذا واضح كل حال يفهم في حال كذا الحالة التي فيها ايش صاحبه واضح يعني ممكن في حال يا شيخ يعني يأخذ من السياق ولا كيف يعني ممكن في حال هذا يعني يفهمها من يفهم جاء زيد ما ندري زيها المجيء هذا جاء في جاء في محل يعني في حالة المسك ولا جاء في حالة الركوع فلما قلت راكبا معناه عرفنا انها في حالة الركوع يا ولد مفهوم؟ ها امشي عرف الحال بانه الوصف الفصل كفرنا نذهبوا ها فرنا نذهبوا ايش عربوا؟ فرد الحال نعم ولا عامل الحال ولا صاحب الحال عامل الحال ذاهب اذهبوا حال يتقدم على على عامله وصاحبه يتقدم متى مطلقا اذا كان فعل المصرف اذا كان فعل المصرف طيب وفرض هذا بمعنى ايش اسم الفاعل على غير خيار لا حول ولا قوة إلا بالله أول بالمشتق هذا أول بالمشتق منفردا منفردا انتبه هلا هذا خلي الشمس أنا قلت لك عرف الحال بأنه الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على هيئة نحو فردا أذهبه ففردا حال ففرضا حال لوجود القيود المذكورة فيه هذا فرضا هذا مثل لك ابن مالك مثل مثال في البيت فرضا نذهبه فرضا هذا استكملة الشروط الحدود هذا التي ذكرها ابن مالك لأنه فرضا منتصب فضلا فضلا فضلا نكرة أولا بالنكرة اشتق مشتق مفهم في حاله منتصب مفهم في حاله مفهم في حاله كذا هكذا واستكمل الشروط وخرج بقوله فضلة الوصف الواقع عمدة هكذا نحو زيد قائم هكذا وبقوله للدلالة على هيئة التمييز المشتق نحو لله دره فارسا هكذا فإنه تمييز لا حال نعم على الصحيح إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة بل التعجب من فروسيته فهو لبيان المتعجب منه لا لبيان هذا ليش لله دره فارسا ليش ما نقول دره فارسا هذا حال ليش لأنه ما يبين الهيئة ايش يبين يبين المتعجب الرجل نفسه يبين الرجل نفسه هذا جملة تعجبية هذا أسلوب تعجب اللي كان العربي ناس جميع لكن تمييز جامد وهنا تمييز جامد يعني ولكن نادر امشي بعضهم يقول هنا تمييز على انه نائب عن التمييز لله دره رجلا فارسا بعضهم يقول نائب عن التمييز نائب عن التمييز لا حول ولا قوة الا بالله يقولون يا شيخ

لا بيعهم هيا مبني على ايه؟ مبني على الطلب. ايه واحد ده؟ محل نصب. طيب مدن حال. حال كيف يكون مدن هذا حال؟ هو مجال مؤول مؤول ايه؟ هو ده المستقبل. مين المستقبل؟ اي بس لا اخي خلي لا يساعدوه حقنه هو يا سيد. سيرجع لكم في التلقين هذا. بس من هو اللي بقلي؟ اطراف متعدده يا شيخ. اطراف انت استاذ لا تلقي الكلام هذا. من كان تعلم انت استاذ تعلم خليهم يعرفون يتعلمون القواعد العربيه لا تعرف ولا تعلم الا بهذا. امس وين المكان الثاني؟ كر زيد اسد اي كاسد. وكر زيد اسد. كر زيد اسد. انت ما جبتها؟ طيب هيا اعرف هذا اعطيك هذا اعطيك القاعده هذه اعرفها. مبني على ايه؟ زيد اسد. كيف تكون اسد هذا؟ جالي الحال وصف مؤول بايه؟ شجاع واول بشجاع اسم فاعل وستيره مشبع اول ايه؟ الشجاع. شجاع هذا من اي الكلمات العربيه؟ شو فاعل من ايه؟ انت درست درس درس الافعال اللي درستك فيها هو هذا. شجاع من هذا ايه؟ شو فاعل من ايه؟ هات درستك فيها قبل البال اسمها الفاعل. الفعل منه شجوع انفع. يقول ابن باز ولكن هذا ما هو قياس. هذا سماعي لان قياس من فعول اما صعب مثل صعوبة صعب سهل سهل او فعيل مثل كروم كريم نظوف نظيف كروف كريم. امس هيا وين المثل القياس يا شيخ والقياس منه؟ لا القياس ما جاء لسه. قياس من فعولة. من فعولة. أيوة. فعل. يقول ابن مالك وفعل ولا بفعل وفعل قد دخل من غير جميل والفعل جم. وكر زيد اسدا اي كاسد. هذا معناه مثل اسد الشجاعة. كذلك المفاعل اسد. وين الثاني؟ هذا الثاني. كر زيد اسدا اي الذي قبله بيعته يدا بيدي. يدا بيدي بيعتوك هذا يدا بيدي. لا موسى انت خلي الكلام يجي انت يعطوك هذا يعطوك جمل فعل فاعل فاعل اجمل. طيب لا انا قلت كيف اعرف يدا بيدي؟ ما كيف تكون يدا حال؟ ما للموسى 14 مناسبة ليه؟ ليس تكون مناسبة مناجزة أو مقابضة يا ولد. أمس يدا بيد يدا بيد إنك هي الحار ولا يدا هي الحار؟ يدا هذا وبيد وبيد لا يستغني عنها بيدي بيدي ها هذا المناسب. نعم الحديث يسره بلاعته يدي جلوه مجروح ولكن لا يستغني لا مركب يا شيخ كله صف قطعه واحده كله سوا سوا. نعم كله مسوا. ايوه مركب هذا واسره يا اخي يا شيخ بضاعه الحال بين كيما ولا بالمستقبل بضاعته كيف تهويلها من المستقبل؟ تهويلها يا شيخ وسره بضاعته وكانوا فيه من الزاهدين حالي لكن كيف تهويلها يا شيخ؟ تهويلها من المستقبل الاول. الشمس الموضوع مؤول بحال ولكن بصفه الان ما اعرف يكثر مجيء الحال جامده ان دلت على سعر